فكلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. يا مساء السرور صلوا على بالي النور لا يتم السرور إلا مع ذكر الله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. غصن من ياسمين اضرب كزهر البساتين بالجمال المبين زدني كما زادك الله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. هل تريني نيمك أم يبتسم لي محياك مقصدي أن أرك هذا يسير على الله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. لا يطيب الطرب إلا لمن كان يضرب إن قلبي أحب المصطفى ذاك والله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. شفا في شفا يحيا بها كل من مات فيا ماء الحياة يحيا بها ذاكر الله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. بلوى المسلمين الشرط والمهر خمسين لا لقيت الفقير زوج وأجرك على الله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. جواب المدبر فوق المية زيد تسعين لا لقيت الحرف زوج وأمرك إلى الله. اصطفى كلمات من قبل خلق النبي ختم المرسل فالحمد والشكر لله. ختم المرسل فالحمد والشكر لله. ختم المرسل فالحمد والشكر لله.